وين انت ماهي مثل وين انت دايم، وين انت هالمرة عن الفيني وين، يا مطول الغبات وين الغنايم، ما بي ولا حاجة سواك انت لاهنت، وين انت ماهي مثل وين انت دايم، وين انت هالمرة على الفيني وين، يا مطول الغبات وين الغنايم، ما بي ولا حاجة سواك انت لاهنت. قريب مني لكن الوصل غايم، بعيد واقرب لي من اسباب ما بنت، انا ما احبك حب انا فيك هايم، بين غلاك في قلب مغليك مالنت، وين انت ماهي مثل وين انت دايم، وين انت هالمرة عن الفيني وين، يا مطول الغبات وين الغنايم، ما بي ولا حاجة سواك انت لاهنت.